لبيك اللهم لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا مع مقاصد الحج، والمقصد الثاني من مقاصد الحج هو تعليم هذه الأمة أسمى معاني التوحيد، توحيد المعبود سبحانه وتعالى وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحج من أوله إلى آخره يدندن على هذه القضية، قضية التوحيد، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تجد مثلا في توحيد المعبود في التوجيه لهذا الواجب من الأصل، لهذا الركن من الأصل، وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت. انظر مثلا في شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، أتيتك سامعا مطيعا ملبيا لدعوتك لي، قصدي وإرادتي أنت، لا شريك لك في ذلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك في قصدي ولا في إرادتي ولا في نيتي ولا في توجهي، إن الحمد والنعمة لك والملك، أن وفقتني واخترتني، يوجد من هو أغنى مني وصح مني وأكثر فراغا مني، لكن لم تصرف الهمم لهذه الوجهة وصرفت لوجهات أخرى، فاللهم لك الحمد أن وفقتني إلى صرف وجهتي لك وحدك في هذا المقصد يا رب العالمين، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك في ملكك، تعطي من تشاء وتحرم من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، هذه كلها معاني التوحيد. وتجد هذا في يعني طيات الأركان والواجبات والسنن واضحا وجليا، الدعوة لتوحيد الله عز وجل من خلال معاني كثيرة جدا جدا موجودة في طيات المناسك تؤكد على أهمية التوحيد ونبذ الشرك والحيطة والحذر منه على طول الطريق، كذلكم التأصيل لتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم. فالحج كما نعلم جميعا موقوف على قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهي على وزن صلوا يعني كما رأيتموني أصلي، حجوا كما رأيتموني أحج. ولذلك لا تجدون من مثلا يرفض السنة أو يقول أنا سأتبع القرآن فقط في أداء مناسك الحج ولا ألتفت للسنة، مع أن القرآن هو الذي يدعو لذلك، وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر الآيات، يدخل أطيع الله وأطيع الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إلى آخر هذه المعاني الراقية والجميلة في هذا المقصد المبارك. الشاهد أنت يلزمك أن تنظر في قضية الاتباع، وهل أنت سني كما أريد لك، هل أنت فعلا منقاد تماما لأسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم الذي وجهت لهذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، مرتبطة أيضا بالأخلاص، ولذلك لا قبول إلا بهذين الشرطين، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا أي على السنة، وابتغي به وجهه أي كان خالصا لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى آخر الأحاديث. ومن جملتها كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقال ومن يأبى يا رسول الله، من هذا الذي لا يريد الجنة، غير متصور غير متخيل، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هذا على الجملة. ولذلك نأخذ من هذا المقصد أهمية توحيد المعبود في المقصد والإرادة والنية والإخلاص، وتوحيد المتبوع في التسليم للسنة والعمل بها وجعلها يعني هي القائدة لنا، عليها الحب والبغض الولاء والبراء العطاء والمنع، لها السمع والطاعة في كل الأحوال. وبهذا يعني نكون قد ارتقينا من خلال هذا المقصد العظيم للحج، قضية التوحيد والاتباع ينبغي أن تعطى القدر اللائق بها لأهميتها، لأن مدار القبول عليها كما قلنا مرارا وتكرارا. ولذا نذكر بها دائما وندندن حولها دائما، وينبغي علينا أن نحرص على نقلها للناس بهذه الصورة. يا جماعة الحج يدعونا لتحقيق التوحيد في أسماء صوره، توحيد المعبود سبحانه وتعالى، فنقبل عليه بكليتنا ظاهرا وباطنا في أقوالنا وأفعالنا، ثم توحيد المتبوع الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، وننحي الشهوات والأهواء العادات والعرف والتقاليد، ونؤدي الأداء المتميز مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى لقاء آخر مع مقصد آخر من مقاصد الحج العظيمة، وحتى ذلكم الحين أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.